الحرف الرابع الأخير من هذه الحروف النافيات لا ت. نكمل الحرف الرابع الأخير من هذه الأحرف لا ت. هذا الحرف هو كذلك بمعنى ليس، وقد ورد له مثال في القرآن في قوله تعالى فنادوا، أي أهل النار يعني، فنادوا ولا تحين مناص. ولا تحين مناص يعني وليس حين مناص. انتبه معي، هذا الحرف لا ت كما ترى ينتهي بتاء مفتوح، هذه التاء ما هي؟ هل هي من الكلمة؟ العلماء يقولون هذه الكلمة لا ت أصلها لا النافية، واتصلت بها تاء التأنيث، يعني هذه التاء ليست من الكلمة، هي زائدة على الكلمة. طيب نحن نعرف أن تاء التأنيث تتصل بالماضي، أليس كذلك؟ ما بالها اتصلت بالحرف؟ هذا شيء سماعي. نعم، تاء التأنيث الأصل أن تتصل بالماضي، لكن ورد سماعا اتصالها بثلاثة من الحروف، اتصلت بلا النافية التي معنا فقيل لا ت، واتصلت برب حرف الجر فقيل ربة، واتصلت بثم حرف العطف فقيل ثمة، ثمة بمعنى هناك، ثم الظرف ثم الذي يشار به للمكان البعيد، وهذا اسم ليس حرف، واتصلت به التاء أيضا سماع فقيل ثمة، ثمة مشكلة أي هناك مشكلة، وأصله ثم بفتح الثاء بدون تاء. اسم نعم ظرف، يوجد ثم ويوجد ثم، ثم حرف عطف، ثم ظرف مكان بمعنى هناك، كلاهما وردت معه تاء التأنيث سماعا، والأصل أن التاء لا تأتي إلا مع الفعل الماضي، فمع ثم حرف العطف قيل ثم تاء. نحن نقول سافر زيد ثم سعيد، يجوز سافر زيد ثم سعيد حرف عطف، وأما الأخرى ثم التي بمعنى هناك فهي اسم واتصلت بها التاء أيضا سماعا، يقال ثم مشكلة أي هناك مشكلة، ويقال كذلك ثمة مشكلة. فنحن نقول الآن التاء التي مع لا التي نقول فيها إجمالا لا تاء، هذه التاء هي تاء التأنيث زيدت مع الحرف، وهذه زيادة سماعية، كما زيدت مع رب فقيل ربة، وكما زيدت مع ثم العاطفة فقيل ثمة. طب ما سبب الزيادة؟ قال ابن هشام في القطر للمبالغة، للمبالغة في النفي، لا تاء أقوى من لا، للمبالغة في النفي لتقوية النفي، واضح هذا الكلام؟ فقال تعالى فنادوا ولا تحين مناص، يعني في الأصل في غير القرآن ولا حين مناص، يعني وليس حين مناص، لكن اتصلت بها التاء ولا تحين مناص، فهي بمعنى ليس مركبة من لا وتاء التأنيث سماع. هذا واضح؟ جميل، هذا ما يتعلق بمعناها أو تركيبه. طيب عملها وشروطه كالآتي. طبعاً هي تعمل عمل ليس ترفع اسماً وتنصب خبر. وانظر في الآية، قال تعالى ولا تحين بنصب حين، جاء بعدها منصوب، هذا المنصوب ماذا تظن أن يكون؟ الخبر، أليس كذلك؟ فانتبه معي، لا ت... يا إخوان لها شرطان لعملها، لها شرطان لعملها. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان. لا تعمل بشرطين، الأول أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان، يوم، حين، وقت، سنة، ساعة. الشرط الثاني أن يحذف أحدهما، والغالب حذف اسمه. انظر إلى الآية، قال تعالى فنادوا ولا تحين مناص، التقدير ولا تلحين حين مناص، أصل الجملة هكذا، ولا تلحين بالرفع حين بالنصب. فالحين بالرفع ألا ترى أنه محذوف من الآية؟ محذوف أم لا؟ الآية ولا تحين مناص، فالأصل ولا تلحين حين مناص، يعني وليس الحين حين خروج أو حين مفر، ليس هذا الوقت وقت خروج، هذا وقت عذاب لا خروج. فانظر اسمها الحين وخبرها حين، كلاهما من أسماء الزمان أم لا؟ فهذا أول شرط، أن يكون اسمها وخبرها من أسماء ماذا؟ الزمان. مثال آخر، كان عندنا امتحان وأحد الطلاب تخلف عن الامتحان وجاء بعد الامتحان، فأقول له لات يوم امتحان، لات يوم امتحان، الأصل لات اليوم يوم امتحان، يعني ليس اليوم يوم ماذا؟ خلاص مضى الامتحان. فالشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان، تمام؟ الشرط الثاني أن يحذف أحده، والغالب حذف المرفوع كما في الآية ولا تحين، ما الموجود؟ المنصوب. طب وأين المرفوع؟ الاسم أين هو؟ مقدم، حذف. كذلك في مثالنا لات يوم امتحان، الأصل لات اليوم يوم امتحان، لا يجوز أن تجمع بينهما بين اسمها وخبر، لابد من حذف واحد، والغالب حذف الاسم، حذف المرفوع وبقاء المنصوب ولات يوم. فالشرط الثالث أن يحذف أحد معموليها، والغالب كما قلنا حذف المرفوع وبقاء، ويجوز العكس قليلا. في مثالنا نحن قلنا ولات يوم امتحان، يمكن أن نقول ولات يوم امتحان، الآن الموجود هو المرفوع، طب وأين المنصوب؟ الخبر حذف، والتقدير ولات يوم امتحان اليوم، يعني ليس هذا اليوم يوم امتحان، هذا معنى. فإن نصبت فالمحذوف المرفوع، وإن رفعت فالمحذوف ماذا؟ والمرفوع دائما قبل المنصوب طبعا. على كل حال هو لابد أن يحذف، لابد أن يحذف واحد، فإن حذف المرفوع فالباقي المنصوب، وإن حذف المنصوب فالباقي المرفوع، والأصل الترتيب، تمام؟ في الآية قال تعالى فنادوا ولا تحين مناص، قرئت ولا تحين مناص على تقدير ولا تحين مناص حينا له، أي ليس وقت خروج وقتا له. فالخلاصة لا تعمل عمل ليس بشرطين، الأول أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان، وقت، ساعة، حين، الثاني أن يحذف أحدهما مرفوعها أو منصوبها، والغالب حذف مرفوعها وبقاؤه، ويجوز العكس. مثال آخر من الشعر، يقول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة مندم، ندم بعد فوات الوقت، ندم البغاة ولا تساعة مندم. مندم مصدر ميم بمعنى ندم، يعني ولا تساعة ندم التقدير، ولا تساعة ساعة ندم، ليست هذه الساعة ساعة ندم، لا ينفع الندم الآن. فانظر، اسمها ساعة وخبرها أيضا ساعة، من أسماء الزمان، يوم من أسماء الزمان، حين من أسماء الزمان. والشرط الثاني أن يحذف أحد معموليها، والغالب حذف المرفوع. قال ابن مالك رحمه الله: وقد تلي لات وإن ذا العمل، لات وإن يعملان عمل ليس. وقال في لات: وما للات في سوى حين عمل. حين لها تفسيران، نفسرها الآن بتفسير، والآخر سنذكره بعد قليل. يعني كلمة حين يقصد وقت أو زمن، أليس كذلك؟ وما للات في سوى حين عمل، ليس لها عمل في غير الحين. يعني الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها ماذا؟ من أسماء الحين، ليس لها عمل في غير أسماء الزمان. لا يقال لات زيد أو لات سعيد أو لات الدرس، لا يقال ذلك. وما للات في سوى حين العمل، إذن لا تعمل أو يشترط في معموليها أن يكون دالين على الحين، على الوقت الزمن. هذا الشرط الأول. قال في الشرط الثاني، وهو الحذف، حذف أحد المعمولين، والغالب حذف اسمها. قال: وحذف ذي الرفع فشى، والعكس قل، حذف المعمول المرفوع لها فشى شاع. وقلنا الشرط الثاني أن يحذف أحد ماذا؟ معموليها، والغالب حذف مرفوعها، صحيح أم لا؟ اسمها يعني، حذف اسمها. قال: وحذف ذي الرفع فشى، أي حذف المعمول صاحب الرفع شاع وعم وعرف، والعكس قل، العكس أي حذف ذي النصب قل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل جدا. لكن هناك خلاف بالنسبة للشرط الأول. الشرط الأول قلنا أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان، وقت، ساعة، يوم، حين. هناك من يشترط أن يكون اسمها وخبرها كلمة حين تحديدا، ليس أي لفظ يدل على زمن، بل يشترط كلمة حين تحديدا. عبارة ابن مالك احتمل، هو قال: وما للات في سوى حين، فربما يقصد بحين مطلق الزمن، وربما يقصد كلمة حين تحديدا. فهناك من قال يشترط في اسمها وخبرها أن يكون بلفظ الحين، بلفظ ماذا؟ ليس دلين على حين، لا، بلفظ، إذا كلمة حين تحديدا. واضح هذا الكلام؟ لكن الصحيح أنه لا يلزم، لوجود شواهد ذكرنا بعضها جاء فيها اسمها وخبرها بغير لفظ الحين، المهم يدل على ماذا؟ على وقت. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل رحمه الله: قال: وأما لات فهي النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة. خلاص، تاء التأنيث ساكنة لكن فتحت. على كل حال هذا سماع يعني، والمسموع لا يعترض عليه بالقواعد، تمام، هو مخالف للقواعد بلا شك. قال: ومذهب الجمهور أنها تعمل. ماذا يعني قوله مذهب الجمهور؟ يعني أن هناك خلاف. هناك من قال: نعم، لات لا تعمل. كيف؟ وماذا يقول في الآية؟ نعم، يقول: هي نافية فقط، وهذا المنصوب الذي يأتي بعدها هو ليس معمولا لها، هو مفعول به لفعل محذوف. يقدرون في الآية: ولا تحين مناص، يقدرون ولا تأرى حين مناص. ولا تأرى يعني ولا أرى، لن نافية أليس كذلك؟ يعني يجعلون الكلام على أنه جملة فعلية، ليس جملة ماذا؟ اسمية منسوخة، لا. فيعربون كلمة حين مفعولا به بفعل محذوف تقديره أرى. ولا تحين مناص يعني ولا تأرى حين مناص، يعني ولا أرى وقت خروج. واضح؟ لكن مذهب الجمهور أنها تعمل، اسمها محذوف، وهذا المنصوب خبر لها ليس مفعولا لفعل. واضح؟ قال ابن عقيل: ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا، لا يذكران معا، بل إنما يذكر معها أحدهما. والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها، ومنه قوله تعالى: ولا تحين مناص بنصب الحين، فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير. ولا تلحين حين مناص، فالحين اسمها وحين مناص خبرها. وقد قرئ شذوذا: ولا تحين مناص برفع الحين على أنه اسم لات والخبر محذوف والتقدير ولا تحين مناص لهم، لهم يعني حينا لهم، يعني أي ولا تحين مناص كائنا لهم. اختصار. قال: وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع فشا إلى آخر البيت. وأشار بقوله وما للات في سوى حين العمل إلى ما ذكره سيبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين، واختلف الناس فيه النحاة، فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين، لفظ تحديدا، ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوه، لا بد من كلمة حين المرادف لها أصل. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان، فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان، ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي برتع مبتغيه وخيم. قال ابن عقيل: وكلام المصنف محتمل للقولين، كلمة حين تحتمل اللفظ تحديدا وتحتمل معنى الحين. قال: وكلام المصنف محتمل للقولين، وجزم بالثاني في التسهيل. الثاني يعني أسماء الزمان، ليس شرطا أن يكون اللفظ تحديدا. قال: ومذهب الأخفش، هذا المذهب الأول مذهب الجمهور أنها تعمل. المذهب الثاني قالوا لا تعمل، مذهب الأخفش لا تعمل. قال: ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا. قال: وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر والتقدير لا تأرى حين مناص. أنتم معي؟ طب وإن وجد مرفوعة ولا تحين؟ أنتم معي؟ نعم. قال هنا: وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لا تحين مناص كائن له. إن وجدته منصوبا فهو مفعول به لفعل محذوف ولا أرى، وإن وجدته مرفوعا ولا تحين فهو مبتدأ وخبره محذوف وهي لا تعمل. وهي ماذا؟ لا تعمل، مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، فأين العمل إذن؟ لا عمل له. واضح يا إخوان؟ لكن طبعا الراجح رأي الجمهور، لأن هذا تكلف لا نحتاج له، لا نحتاج أن نقول هو يعني خبر محذوف، فعل محذوف أو مبتدأ والخبر محذوف، لا نحتاج إلى. واضح؟ بهذا انتهينا من هذه الحروف الناسخات، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في نوع جديد من النواسخ، وهو من الأفعال، وهو كاد وأخواته.